حال المسلمين عندما اشتغلوا بالاعلام ونسوا ذكر علام الغروب. عندما اشتغلنا بالاعلام وجلسنا الى الافلام وقرأنا ما يغضب العليم العلام نسينا القاء السلام وذكر الله على الطعام. والله الذي لا اله غيره انني اسمع افعالا تلقى علي لافطي فيها. يستحي شيطان الجن ان يعملها ولكن شيطان الانس ياتي بها. منذ اشهر جاءت زوجة تسأل سؤالا غريبا. اسمعوا سؤالها فهو في صميم الشرع. اسمعوه واستأذن عالم المقابر لأقضي لحظات في هذه المشاكل ثم أعود إلى هناك. سألت الزوجة والحزن مخيم على كلامها وقالت هل أصبحت روحي لزوجي؟ قلت فماذا حدث؟ قال لقد اخبرني بانه زنى بامي فهل احل له بعدما اعتدى على امي؟ واجلت الفتوى قليلا لاناقشها فيما تقول. فقلت لها فمن اين تثبتين انه صادق في كلامه؟ قد يكون كاذبا، قد يكون كذابا. قالت لا، لقد تأكدت من صدق. قلت فهل هناك شهود رأوه؟ قالت لا. قلت فما دليل صدقه؟ أتدرون ماذا؟ أتدرون ما دليل صدقه؟ احضر لها جهازا مسجلا واسمعها كل ما دار وهو يأتي الفاحشة معها. ركوردر ركوردر. لا اله الا الله. والله الذي رفع السماء بلا عمد انقل هذا الكلام كما سمعته. سجل لها واقعة الزنا واسمعها لزوجها. قلت لها لعل الصوت ليس صوت امك. فقالت وهل انا لا اعرف صوت امي؟ لو كان ابليس يريد ان يعمل مثل هذا ما فصل الى مثل هذا العمل. اننا اصبح فينا اساتذة كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقفت كثيرا عند قول الله تعالى فاتبعه الشيطان. لماذا لم يقل مولانا فتبع الشيطان فكان من الغاوين؟ وانما قال فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لو قالت الآية فتبع الشيطان لكان الشيطان استاذا وابن ادم تلميذا له. ولكن فاتبعه الشيطان اي تبعه الشيطان اي صار ابن ادم استاذا للشيطان وصار الشيطان تلميذا لابن ادم فكان من الغاوين. لم يقل فاصبح من الغاوين انما قال كان لان كان تفيد الاستقرار وتفيد تعمق الشيء في القلب. وقال من الغاوين ولم يقل من المغويين، لان الغاوين جمع غاو وغاو اسم فاعل، اي اصبح هو الذي ياتي الروايه. اما المغوي فهو اسم مفعول من غوى، والمغوي هو الذي تقع عليه الروايه، اما الغاوي فهو الذي تقع منه الروايه. وانما قال تعالى فانسلخ منها ولم يقل فتركها او انفصل عنها. لماذا؟ لماذا يا سادة واعزاء؟ واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. لماذا قال فانسلخ ولم يقل فتركها او جاوزها او انفصل عنها؟ لانه لو قال فتركها او انفصل عنها لكان من الجائز ان يعود اليها. ولكن قوله تعالى فانسلخ، السلخ معناه كشف الجلد عن اللحم. هل اذا كشف الجلد عن اللحم تستطيع ان تعيده الى اللحم مرة اخرى؟ لا. كذلك هذا الذي انسلخ من الايات لا يستطيع ان يعود اليها مرة اخرى. قال فانسلخ منها لان الجلد اذا قشط عن اللحم شوه اللحم. فكذلك الذي ترك ايات الله بعدما كانت الايات تزينه، لما تركها اصبح مشوه السلوك. الجلد يحمي اللحم من عوامل التحريه، فإذا ما كشفت الجلد عن اللحم أصبح اللحم عربة لتفاقم الشباب والآفات عليه. كذلك الذي ترك آيات الله كانت الآيات تحميه، وكانت الآيات تقيه، وكانت الآيات تحفظه، فلما انسلخ عنها أصبح عربة كما قال الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. حيران. حيران. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ضنكا. في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. من اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زوجها ينام مع امها وهي كامه، ولا يقتصر على هذا العمل، انما يجاهر الله بالمعصيه فيسجل ما ضار، يسجل ما حدث. فما حكم الشرع في من زنى بام زوجته؟ يقول الامامان الجليلان ابو حنيفه وابن حنبل من زنى بامراه حرمت عليه اصولها وفروعها، وحرمت هي على اصوله وفروعه. لكن الامامين الجليلين مالكا والشافعي قالا ان الزنا حرام والزواج حلال، وعلى الزاني ان يبادر بالتوبة الى الله، والحرام لا يحرم الحلال.

وقال لو مرت علي ليلة لم أر فيها رسول الله لاتهمت نفسي بأنني مريض. يا إمام يا إمام ما هذه المشية؟ الإمام يقول يا ابن خزيمة إنها مشية خدام في دار السلام. قال ابن خزيمة فما ما قال لك ربك يا إمام؟ قال ابن حنبل أكرم مهابي واجز ثوابي. وقال لي ابن حنبل هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي. الله أكرم المآب واجزل الثواب. لماذا؟ لان صاحب هذا المقام الرفيع كان يتلو ايات الكتاب. ان في القرآن الكريم سورة 30 آية من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فينجو من عذابكم. أتدرون ما هذه السورة؟ إنها سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة 30 آية 30 آية من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فلا يهدر لها بال حتى تنجي صاحبها من عذاب القبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تحتفل به الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في نجد البحار. فاذا مات صاحب القران انطفا ذلك النور. فتسال الملائكه بعضها بعض اين هذا النور الذي كنا نراه؟ فيقول لهم الحفظه لقد مات صاحب القران. ابن آدم ابن آدم النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها فرق ما فيها. انني وانا اصعد درج المنبر يوما اشعر بقلبي يرتجف. ولماذا يرتجف اليوم؟ يرتجف من جلال الموت. فقد جاءني نبأ قبل ان اصعد المنبر بدقائق

شمس العناية، هو مبعوث رب البرايا. رأت عائشة في المنام ذات ليلة أن ثلاثة أقمار نزلن من السماء فصغطن في حجرتها، فلما قصت تلك الرؤيا الصالحة على أبيها أبي بكر وقالت يا أبتاه لقد رأيت فيما يرى النائم أن ثلاثة أقمار سقطن من عليائها في حجرتي. فقال لها الصديق أبو بكر يا عائشة سيدفن في حجرتك ثلاثة من عظماء الرجال. فكان أول الثلاثة الذين دفنوا في حجرتها السيد الجليل محمدا. كان محمد أول الثلاثة، وكان أبو بكر ثانيهم، وكان عمر ثالث الثلاثة. دفنوا جميعا في حجرة عائشة عليها من الله الرضوان. سيدي سيدي أبا القاسم يا نور بصري يا جلا همي يا ذهاب حزني وغمي يا رسول الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهور والكرم. يا سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك تقسمت وتزينت لصراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، باي حديث اشيع ميتنا الذي جاء مصليا فكتب له ان يصلي الجمعة في قبره عند الله، باي حديث اشيع ميتنا انني وجدت حديثا للحبيب المصطفى يقول فيه ستة مجالس